ليس كرسيه علمه كما قالت الجهمية، بل يوضع كرسيه يوم القيامة. إذن ما يعني الجهمية هم الذين قالوا ذلك، ماذا قالوا؟ كرسيه يعني علمه، قالوا الكرسي أولوه على أنه إيش؟ العلم، ويعني ينسبون هذا ويقولوا أنه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، جاء يعني تفسير عن ابن عباس، طبعا جاء التفسير المعروف أنه موضع القدمين، وجاء عنه أيضا تفسير ذكره أظن ابن جرير أنه فسر الكرسي بماذا؟ فسر الكرسي بالعلم، وأخذوا بهذا القول واستدلوا واحتجوا به. وهذا الأثر طبعا لا يثبت عن ابن عباس، لا يثبت عن ابن عباس، إنما ثابت عنه أنه قال في تفسير الكرسي أنه موضع ماذا؟ القدمين، هذا هو الصحيح عنه. لأننا ويعني طبعا هذا كما قلنا غير ثابت عنه بالإسناد، وأيضا النصوص ترد ذلك. لو قلنا إن الكرسي هنا المراد به العلم، ماذا قال في الآية؟ وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا فيه تحديد لعلم الله سبحانه وتعالى. إذا كان الكرسي معناه العلم، إذن علمه فقط وسع السماوات والأرض فقط، ما وسع أكثر من ذلك، وهذا لا شك أنه إيش؟ باطل، لأن الله عز وجل قال إيش؟ وسعت ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسعت كل شيء رحمة وعلما، فعلمه وسع كل شيء ومحيط بكل شيء، عليم بكل شيء. إذا قلنا الكرسي هو العلم، إذن علمه صار محصور في السماوات والأرض فقط، وهذا لا شك أنه ماذا؟ باطل. نعم.